بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة الكهف. قال: سورة الكهف مكية، قيل إلا قوله واصبر نفسك الآية، وهي 111 آية واثنى عشر ركوعا. قال: سورة الكهف مكية، وهي مكية بلا خلاف، وسورة الكهف تعرف باسم سورة الكهف، وهو اسمها الأشهر، وورد في الأحاديث النبوية هذا الاسم، وأيضا تعرف باسم سورة أصحاب الكهف. قال مكية: قيل إلا قوله واصبر نفسك، وهذا يعني بناء على رواية في أسباب النزول، وذكرنا سابقا عدة مرات أن يعني أكثر هذه المستثنات التي تذكر في المستثنى من المكي المدني، المستثنى من المكي المستثنى من المدني، أو العكس، المدني المستثنى من المكي، يعني أكثرها بيكون عند التحقيق أنها ليست مستثنى. طيب، وذكر عدد الآيات وتقسيمها إلى الركوعات، قالوا هي 111 آية واثنى عشر ركوعا. سورة الكهف من السور التي وردت فيها أحاديث عدة ولها عدد من الخصائص، فنذكر طرفا من ذلك. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية أخرى قال: من آخر الكهف، يعني في رواية فيها من أول الكهف، الحديث صحيح مسلم، في رواية فيها من أول الكهف 10 آيات من أول الكهف، وفي رواية من آخر الكهف. في حديث آخر أيضا في الصحيح في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه، كان الكلام على الدجال، قال: فمن أدركه، أي أدرك الدجال، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته. وأيضا من ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الحاكم وغيره: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه، كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، يعني كأن نور يوم القيامة سعت هذا النور مثل ما بين مكانه، يعني مثلا أنا قرأتها وأنا في هذا المكان في الدنيا، أنت من مكانك إلى مكة مكان واسع، فيكون هذا مقدار النور يوم القيامة. ومما ورد أيضا في فضلها وخصائصها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم وعليه العمل، هذا الحديث اللي هو قراءة الكهف يوم الجمعة، هذا عليه عمل السلف وعليه عمل المذاهب. كذلك أيضا سورة الكهف ذكرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أنها من العتاق الأول، هن العتاق الأول وهن من تلادي، ذكرناها هذا سابقا في سورة الإسراء، أنها ذكرها مع الإسراء مع سور أخرى، أنها من أوائل السور التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الكهف أكثر السورة في القصص، يعني هو عدد آيات السورة، وهنا ذكر 111 وعدد الآيات 110 أو 111، معظم هذه الآيات في القصص، معظم هذه الآيات في القصص، يعني قرابة 71 آية في السورة من القصص. وفيها قصص، يعني إذا نظرنا في قصص سورة الكهف، سورة الكهف فيها خمس قصص، فيها أصحاب الكهف، وفيها صاحب الجنتين، وفي قصة إبليس وآدم في آية، وقصة موسى والخضر، وقصة ذي القرنين، هنلاقي إن هم خمس قصص، كل القصص انفردت بها السورة ما عدا قصة سيدنا آدم مع إبليس. لكن أغلب القصص، يعني هذه الأربع قصص، القصة صاحب الكهف موجودة في هذه السورة فقط، قصة صاحب الجنتين كذلك، قصة ذي القرنين، وقصة موسى والخضر. الناظر في آيات السورة في المعاني التي تدور حولها القصص والتعقيب الذي يكون بعد هذه القصص، لأن كل هذه القصص ما عدا قصة موسى والخضر، كل هذه القصص يجيء بعد كل قصة آيات فيها تعقيب على القصة، يجد أن السورة يعني تدور حول عدة معاني، من أبرز هذه المعاني الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، والتمسك بالإيمان والتوحيد، و في مقابل ذلك يعني كيف يتعامل الإنسان مع فتن الدنيا، وإذا تمسك بالإيمان ستعرض عليه هذه الفتن، فتنة الملك، فتنة المال، فتنة العلم، تعرض عليه فتن كيف يتعامل مع هذه الفتن. تبدأ السورة ببيان في صفة القرآن الكريم وفضل هذا القرآن وحال ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم في رغبته في هداية قومه وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم تأتي قصة أصحاب الكهف في عدد من الآيات، ثم التعقيب عليها، قصة صاحب الجنتين ثم التعقيب عليها، قصة آدم عليه السلام مع إبليس، قصة السجود خصوصا والتعقيب عليها، ثم قصة موسى والخضر، ثم قصة ذي القرنين مع التعقيب عليها، وختام السورة فيه مآل من يتمسك بهذا الإيمان ويعتصم بالتوحيد في مقابل من لا يفعل ذلك ومن يغتر بزخرف الحياة الدنيا، ما يكون حاله يوم القيامة. وتختم بالكلام في بيان علم الله سبحانه وتعالى، سعة علم الله سبحانه وتعالى والتأكيد على مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي نظرة إجمالية حول السورة، ثم نبدأ في الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يقول المفسر رحمه الله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. قال: رتب الحمد على إنزاله القرآن على عبده سيد السادات عليه الصلوات والتسليمات، لأنه أجل نعم وأعظم كرم، فإنه سبب جميع السعادات. الحمد لله، قال رتب الحمد على إنزاله القرآن، يعني الحمد لله وبعدين وصف الله سبحانه وتعالى بأنه الذي أنزل على عبده الكتاب. هنا يقول رتب الحمد على إنزال الكتاب. هو ليه هنا رتب الحمد على إنزال الكتاب؟ لأن هنا التعريف بالاسم الموصول الذي أنزل على عبده الكتاب يومئ إلى العلة، يومئ يشير إلى العلة، يشير إلى علة الحمد، يعني الحمد لله لأنه هو الذي أنزل على عبده الكتاب. وعبده هنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريف، هذا من التشريف له صلى الله عليه وسلم، يذكر في هذا المقام الشريف مقام إنزال الكتاب عليه بأنه عبد الله سبحانه وتعالى. فيقول لأنه أجل نعم وأعظم كرم، فإنه سبب جميع السعادات اللي هو إنزال الكتاب، فيحمد الله عز وجل على ذلك. ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له، الهاء هنا عائد على الكتاب، عوجا قال شيئا من العوج، لا في ألفاظه ولا في معاني. ولم يجعل له عوجا قال شيئا من العوج، شيئا من العوج، هذه شيئا من العوج جاء بها من العموم. ولم يجعل له عوجا، عوجا هنا نكرة في سياق النفي أفادت العموم، لم يجعل له عوجا أي عوج. فإذا قال قائل المراد هنا العوج مثلا هو يكون مثلا في خطأ، شيء مثلا منافي للفصاحة، فيه مثلا شيء من الخطأ مثلا في إخباره عن أحوال الأمم السابقة، شيء من الخطأ في التشريعات المذكورة فيه، إلى غير ذلك من، فهل المنفي أي عوج؟ المنفي كل هذا، المنفي كل هذا، هنا فيها عموم، عوجا جاءت نكرة في سياق النفي. فيقول ولم يجعل له عوجا شيئا من العوج، لا في ألفاظه ولا في معانيه. ثم قال قيما، قال مستقيما معتدلا لا إفراط فيه ولا تفريط. وقيل هنا مكتوب عندنا فقيل قيما، ده خطأ هنا، وقيل هذا قول آخر، وقيل مش فقيل، وقيل قيما على سائر الكتب مصدقا لها. قيما ذكر هنا قولين في معنى قيما، وقيما ده وصف للكتاب. أولا قال مستقيما، يبقى قيما، القيم هنا بمعنى المستقيم، فهو معتدل لا إفراط فيه ولا تفريط. الوجه الثاني قيم أنه وكأنه قيم زي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من أسمائه القيوم، من أسمائه القيم الذي يقوم على أمور عباده. فهنا الكتاب قيم، كيف يكون قيما؟ يكون قيما على غيره من الكتب، مهيمن على سائر الكتب، قال قيما على سائر الكتب مصدقا لها. فهذان وجهان ذكرهما في قيما. ثم قال منصوب، بيتكلم في إعراب قيما، قال منصوب بمقدر، هنا مكتوب بقدر تصوب، منصوب بمقدر أي جعله قيما أو حال من الكتاب، على أن عطف ولم يجعل بياني حتى لا يلزم العطف قبل تمام الصلة، كأنه قال أنزل على عبده الكتاب الكامل الذي لا يسمى غيره في جنبه الكتاب. قوله كأنه قال أنزل على عبده، الجملة دي ملهاش دعوة باللي قبله، يعني الأول ده الإعراب، ثم بعد ذلك كأنه قال دي مش متعلقة بالإعراب الذي يتلقى. كأنه قال ده بيتكلم في معنى الآية على بعضها. يعني بالنسبة للإعراب قال منصوب، أول حاجة قال منصوب بمقدر أي جعله قيما، يعني جعله قيما كأن في تقدير للفعل النص، ولم يجعل له عوجا، جعله، جعل الكتاب قيما. طيب الوجه الثاني من غير تقدير، ولكن لاحظنا أنه هو أطال فيه في الكلام، بيقول حال من الكتاب، أنزل على عبده الكتاب حال كونه قيما. طب ما الكلام سلس وجميل أهو، ما يكون حال، ما يكون حال، بس هنا يبقى في مشكلة، إن هيبقى فصل بين الحال وصاحب الحال، في حاجة فصلة بين الحال وصاحب الحال. طب ما هو فيش مشكلة لما يكون في حاجة فصلة إيه ما بين الحال وصاحب الحال، بس ما يكونش إيه، ما يكونش عطف. يعني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجة، ما ينفعش بعدها يجي حال لو ولم يجعل له عوجة معطوفة على أنزل على عبده الكتاب، وده اللي خلى بعض المعربين يقولوا الفعل مقدر اصلا. يعني القول الاولاني ده بيقولوا طب هو ليه قدر، ما ممكن اقول لا ما هو علشان ولم يجعل له عوجا، فاذا كانت حالا بيقول بشرط، يعني على ان يكون ولم يجعل له عوجا، مش عطف، مش عطف جمله على جمله انزل على عبده الكتاب، وانما ولم يجعل له عوجا هذا بيان لما قبله، مش عطف، هذا بيان لما قبله، يعني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بيان لما قبله ولم يجعل له عوجة، علشان تبقى قيما يصلح أن تكون حالا من غير ما يكون في فاصل بالعطف. طيب يعني إيه اللي يخلي بقى حد يذهب؟ شفنا هنا إن المسألة نفسها فيها شيء في تركيب الكلام العربي عند المعربين، هو ده اللي ممكن يجعله إنه يقول لا هنا يكون فيه، هنا يكون فيه مقدر. طيب ثم قال كأنه قال أنزل على عبده الكتاب الكامل الذي لا يسمى غيره في جنبه الكتاب، ده إيه ده؟ يعني الكلام الذي، هذه الجملة التي يذكرها يقصد بها إيه في الآية؟ يقصد بها ولم يجعل له عوجا، ولا يقصد بها قيما، يقصد بها إيه؟ الألف إيه؟ صح كده، فين بقى الألف واللام؟ في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ في أي حاجة؟ في الكتاب، صح. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الكتاب، فعندما يوصف بأنه الكتاب كأنه أكثر كتاب يستحق أن يوصف بأنه كتاب، لأنه يشمل أوصاف هذه الكتب أو أعظم ما في هذه الكتب، زي لما يتقال فلان الرجل، فلان الرجل، الرجل، طب ما في ناس كتير رجال، ولكن لما أقول كده كأنه أولى الناس بأن يوصف بإيه، بأنه هو، بأن يوصف بأنه رجل، زي لما حد مثلا ناس تفتخر بأنفسها يقولوا نحن القوم، طب ما غيركم قوم برضو، نحن القوم، يعني نحن أحق من يوصف بأنهم القوم، حيث اجتمعت فينا إيه؟ اجتمعت فينا الأوصاف التي يصير بها القوم قوما، طبعا أوصاف حسنة يعني باب إيه المدح يعني. طيب قيما لينذر، قال لينذر الكافرين بأسا، قال عذابا شديدا صادرا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. طيب كذا حاجة هنا في الكلام، أولا لينذر الكافرين بأسا، فهو هنا قدر المفعول، هنا قدر المفعول لينذر من؟ لينذر الكافرين. وفي مقابلها طبعا لينذر بأسا شديدا، هو طب هو اشمعنى يخلي التقدير هنا للكافرين؟ أولا لأن هنا إنذار عذاب شديد، فهذا يكون الكافرين، هذا أولا. ثانيا إن في مقابلها، في مقابلها ويبشر المؤمنين، يبقى لينذر بأسا شديدا كأن اكتفي بذكر المؤمنين عن ذكر الكافرين في الأولى، فيعلم أن الأولانية الكافرين. يبقى لينذر الكافرين هنا مفعول مقدر. طيب هو لينذر متعلقة بإيه؟ يعني لينذر متعلقة بإيه؟ إيه اللي لينذر؟ أنزل، ممكن تبقى أنزل، وممكن تبقى قيما، ممكن تبقى قيما، يعني ممكن تكون متعلقة بأنزل. طبعا أنزل أوضح، وأنزل أوضح، ما ينفعش تبقى متعلقة بعبده، لازم تكون، لازم التعلق يكون بفعل. يبقى أنزل لينذر، أنزل لينذر. طب هو قيما، وقيما مش فعل، قيما تقوم بمقام الفعل، يعني تعمل عمل الفعل، لكن هو هيتعلق بعبده إزاي؟ طيب فهي أنزل هي الأقرب، يعني أنزل ممكن تبقى هي الأقرب في المعنى، وإن كانت الأبعد في إيه؟ يعني الأبعد في سياق الكلام. يعني بأسا قال عذابا شديدا، قال صادرا من لدنه. هو صادرا ليس معناه، صادرا ليس تفسير لشديدا، ولكن صادرا كأنه بيجعلها توطئة لكلمة إيه؟ من لدنه. لينذر بأسا شديدا من لدنه، يعني صادرا من لدنه، يعني من عنده هي. ويبشر معطوف على ينذر فعل منصوب، المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، قال الجنة، الأجر الحسن فسره بالجنة، ماكثين فيه، قال في الأجر أبدا دائما، ماكثين فيه، الهاء هنا عائدة على الأجر اللي هو الجنة، ولكن هو هنا يعني أن لهم أجرا حسنا، أجر مذكر، ماكثين فيه، في هذا الأجر الحسن الذي هو الجنة أبدا، قال دائما. ثم قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أي ينذرهم ببأس شديد، وخصهم من بين الكفار بالذكر لغلظ كفرهم. ولاحظوا هنا أن إنذار الكفار سبق في الآية اللي قبلها، إنذار الكفار سبق قبلها، لينذر بأسا شديدا من لدنه، فقال هنا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فهؤلاء طائفة من الكفار، هؤلاء طائفة من الكفار، وفي هنا ذكر إنذار بعد إنذار، ولكن ده خاص بعد عام، فلذلك قال وخصهم من بين الكفار بعد ذكر الكفار، هذا من باب عطف الخاص على العام. قال وخصهم من بين الكفار بالذكر لغلظ كفرهم، أنهم نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الولد. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال أي ينذرهم ببأس شديد، وهنا قدر المفعول الثاني بقى اللي هو زي بأسا شديدا اللي مذكور في الآية السابقة. ما لهم به من علم، أي يقولون عن جهل وافتراء، وضمير به إما إلى الولد أو إلى الاتخاذ أو إلى القول. طيب ما لهم، أولا ضمير الهاء في لهم عائد على من؟ عائد على الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فيها احتباك، لو المقصود الاحتباك ان هنا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا مع لينذر بأسا شديدا، فده مش احتباك، يكون فيها احتباك في حتة تانية مع الآية بتاعت المؤمنين محتاجة تأمل، لكن ده مش احتباك، احتباك ده حاجة في البلاغة يعني. طيب وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم، الهاء في لهم، ما لهم به من علم، الهاء في لهم، عيد على مين؟ عيد على الذين قالوا اتخذ الله ولدا. طيب الهاء في به، ما لهم به، الهاء على ما تعود. هنا ذكر ثلاث أوجه. الوجه الأول قال إلى الولد، يعني ما لهم بهذا الولد الذي يدعونه من علم، أو إلى الاتخاذ، قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم بهذا الاتخاذ من علم، أو إلى القول، ما لهم بهذا القول من علم، بهذا القول الذي يقولوه. يعني لاحظوا إن واحدة فيهم رجع للولد المذكورة سابقا، واحدة رجع للاتخاذ اللي هو الفعل المصدر من الاسم، من الفعل المذكور هنا اتخذ، أو برضو المصدر اللي هو القول من إيه؟ من قالوا. والثلاث وجوه اللي ذكرهم دول بينهم تلازم، يعني بينهم تلازم، يعني ليس له، ما لهم بهذا القول، مش ما هو القول ده متضمن أنه اتخذ ولد، فبينهم تلازم. وأيضا الهاء هنا تحتمل أن تعود على الله سبحانه وتعالى. ما لهم بالله من علم، فلذلك قالوا ما قالوا، ما لهم بالله من علم، ما لهم به من علم، ولا لآبائهم الذين قالوا ذلك، ولا لآبائهم اللي هم اللي زيهم الذين قالوا مثل قولهم. أكيد مش المؤمنين يعني، لو هم ليهم أجداد مؤمنين مراد الآباء الذين قالوا مثل ما قالوا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يقول عظمت مقالتهم هذه في الكفر كلمة تمييز، وأبلغ من كبرت كلمتهم. طيب كبرت، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ عشان نفهم بس اللي هو قاله. جيبوا الفاعل من كلام المفسر نفسه. هي طب ما هي دي اللي هي ايه، ماشي هي دي اللي هي ايه، مقالتهم او الكلمة، كويس، كلمتهم او مقالتهم، كويس تمام. فهو ضمير، ضمير مستتر، ضمير مستتر ماشي، مش كلمة، مش الكلمات، الكلمات اللي بعدها دي تمييز. يعني كبرت، انتبهوا، كبرت مقالتهم كلمة، كبرت قولتهم. طبعا احنا مش هنقول قولهم يعني، لان هي كبرت، كبرت هي، كبرت هي في تأنيس، كبرت هي مقالتهم، قولتهم مثلا. فيقول كبرت عظمت، يعني احنا نبص هنا الكلام اللي بيقول المفسر، يقول كبرت عظمت، ده دي كبرت مقالتهم، ده تقدير الفاعل. هل هو الفاعل اصلا ضمير مستتر يعني بيعود على ايه يعني؟ تمام، عظمت في الكفر، يعني هذه كبرت في ماذا؟ كبرت في الكفر كلمة تمييز، كلمة تمييز منصوبة هي. قال وهو أبلغ من كبرت كلمتهم، يعني أن يقال كبرت كلمتهم كلمة، كبرت مقالتهم كلمة، أبلغ، أبلغ هذا حد، حتى لو حد ما يعرفش بلاغة يعرفها أصلا، وقعها أصلا في النفس، وقعها على الأذن. كبرت مقالتهم كلمة تخرج من أفواههم، ولا كبرت كلمتهم، كبرت كلمتهم التي تخرج من أفواههم، يعني واضح الثانية إيه، الثانية أبلغ. طيب يقول وهو أبلغ من كبرت كلمتهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. قال صفة للكلمة، تخرج من أفواههم صفة للكلمة. قال مفيدة لاستعظام اجترائهم، فإن هذه الكلمة الردية الشنيعة التي لو خطرت ببال لا يليق أن تظهر بحال هم تكلموا بها، هم تكلموا بها في كلام المفسر ده الخبر، يعني الجملة دي جملة خبر بتاع إن، يعني فإن هذه الكلمة الردية الشنيعة التي لو خطرت ببال لا يليق أن تظهر بحال ملها هم تكلموا بها. طيب الجملة اللي بيقولها المفسر هنا جملة مطلوبة ومهمة، ليه؟ بيقول صفة للكلمة ثم ذكر مفيدة لكذا كذا. طب وليه يقول مفيدة لكذا؟ طب احنا فاهمين معناها، طب ما بيقولش مفيدة في الحاجات التانية ليه؟ لأن الكلمة لا بد أن تخرج من أفواهه، الكلمة لا بد أن تخرج من أفواهه. يعني كبرت كلمة، ما هو الكلمة لن تخرج مثلا من عينه، صح ولا لا؟ أنت مش تخرج من أذنه، أكيد الكلمة ستخرج من فمه. طيب صار هذا الوصف، صار هذا الوصف يعني يقولوا عليه أنه يقولوا قيد وصفي، هو مش قيد في الحقيقة، يعني يقولوا أنه وصف لا مفهوم له، أو ليس قيدا احترازيا، أو صفة كاشفة، كل تعبيرات بتقول عليها. ده بيبقى له فائدة، يعني لأن الأصل لما تذكر الصفة إن الصفة دي تقيد، الأصل لما تذكر صفة إن الصفة دي، والأصل إن هي إيه، إن هي تقيد. اشتريت بمالي، ممكن يكون بمالي، وممكن يكون بمال أبي، وممكن يكون بمال أخي، لكن هنا وضحت إن أنا بمالي. لكن لما أقول كتبت بيدي، كتبت بيدي، ما أنا أكيد هكتب بيدي، ما أنا أكيد هكتب بيدي. طب لماذا ذكرت بيدي هنا؟ فتعلل، قلت بفمي، طب وليه؟ ما هو لازم هقول بفمي، طيب ساعتها لازم ايه، لازم تعال. فهنا يذكر فائدة هذا الوصف. فقال مفيدة لاستعظام اجترائهم، ومعنى الكلام اللي ذكر عشان قريته مرتين، ان هو بيقول هذه الكلمة الشنيعة، هذه الكلمة الشنيعة، ان حد يقول اتخذ الله ولد، هذه الكلمة الشنيعة، كلمة في غاية الشناعة، في غاية الشناعة، السماوات والأرض تكاد تتفطر من هذه الكلمة اللي الناس بعد كده بتيجي تتهاون فيها ويقول لك وماله، ما هم كويسين ومش هم كويسين. مثلا لما يتكلم مثلا على النصارى ويقول المسيح ابن الله، والناس تتعامل مع الموضوع ده ويجي مثلا يقول لك بس ده قدم للبشرية وقدم للإنسانية، ليه ما يخشش الجنة في الآخر؟ لا يدري هذا، لا يدري هذه الكلمة مقدارها إيه. هذا قال كلمة تكاد السماوات والأرض تتفطر منها، كيف أنت تستهين بهذا؟ كيف أنت إيه ده؟ طبعا ليه الكلمة هذه الكلمة شنعت هذه الكلمة لا تقع مني هذا الموقع؟ لأنك لا تتدبر كتاب الله. دي المشكلة، الذي لا تقع منه هذه الكلمة من الشناعة والقبح موقعها ويشوفها أن هي حاجة بسيطة يقول لك إحنا خلاف بيننا وبينهم بسيط، يعني في حاجات يعني بسيط في إيه؟ بسيط في إيه؟ اللي خلاك تراه بسيطا أنك لا تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، وما بتشوفش الموازين. هذا ميزان الكلام، ميزان هذه الكلمة. الكلمة كم من كلمة يعدها الناس كلمة صغيرة وهي عند الله كبيرة، كم ده كتير جدا. فتعرف ميزان الكلمات إيه الكبير وإيه الصغير من كتاب الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا هذه الكلمة الشنيعة التي لو خطرت ببال أحد ما يصحش يقولها، يعني لو واحد خطرت بباله لا يصحش. هؤلاء تجرؤوا وقالوها بأفواههم، وهذا التعبير، هذا التعبير حتى احنا مستخدم، يعني ده مستخدم في كلام مثلا ايه ده انا شايفه بعيني، ما اكيد شايفه بعينك، يعني شفته باذنك ما اكيد شفته بعينك، شايفه بعيني، ولكنه يريد ان يؤكد هذا الايه الذي وقع. ده الكلمه طالعه من بقه، يعني احنا في انا بتكلم ايه كده بالمصري، يعني دي الكلمه طالعه من بقه، ما هو اكيد الكلمه طالعه من بقه. يقول الكلمه انا سامعها من بقه، سامعها بوداني من بقه. طب انت ليه بتاكد ان هي بودانك؟ وليه بتاكد ان ليؤكد، عاوز يعني يبين اذا كان يذكر شيئا مثلا منكرا قاله يريد ان هو يثبته، ان هو فيؤكد بهذه ايه، يؤكد بهذا بهذه الصوره. في القران يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم، نفس التعبير. طيب كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وإن هذه نافية يعني ما يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع، فلعلك هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلعلك باخع، قال قاتل نفسك على آثارهم إذا أعرضوا عن الإيمان. قال شباه لما تداخله من الأسف على إعراضهم برجل فارقه أحبته فهو يتساقط حسرات على فراقهم وآثرهم. علشان نفهم الكلام ده بس أنا عاوز أكمل الآية الآخر ونرجع تاني. يقول إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، قال القرآن، هذا الحديث المراد به القرآن، أسف قال لفرط الحزن، أسف قال لفرط الحزن. يبقى أسف إعرابها إيه؟ مفعول لأجله، صح، يعني تقتل نفسك من أجل الحزن، من أجل الأسف. الأسف هنا اللي هو الحزن. طيب فلعلك باخع قاتل نفسك حزنا، أنا قدمت المعنى هنا، قدمت أسفا، فلعلك قاتل نفسك حزنا على آثارهم. أثار الإنسان هو المعنى، يقول كأنك إيه قاتل نفسك إذا أعرض عن الإيمان، ده يعني ده ما قال المعنى. الأثار، أثار الإنسان لما يكون في حد ماشي، حد ماشي مثلا منصرف وتارك أثار على الأرض. هذا التعبير، هذه الآية يعني في قمة البلاغة. في أثار لما يجي حد منصرف يبقى ماشي وسايب أثار، مطرح الأثار بتاعته على الأرض. لما يكون في حد حزين عليه، حزين على انصرافه، فيسير وراءه ويبكي، فيبكي على هذه الأثار، يبكي على هذه الأثار كأنه هو منصرف، هو بيبكي عليه وهو إيه منصرف. فهذا هو يقول شباه بكذا، يستعارة. قال شباه لما تداخله من الأسف على إعراضه برجل فارقه أحبته فهو يتساقط حسرات على فراقهم وآثارهم. زي لما نجد مثلا البكاء على الأطلال والبكاء على الديار وكده يعني. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، قال القرآن، أسف قال لفرط الحزن. طيب سؤال يعني من باب كده تنشيط الذهن، يعني أنا قلت الأسف وأنا أقول فرط الحزن، علي الأسف هنا الحزن، هو الأسف ممكن يجي بمعنى تاني في القرآن؟ الغضب، أحسنتي، صح كده، تأتي بمعنى الحزن وتأتي بمعنى الغضب. فلما آسفونا تمام، لما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، آسفا قيل فيها حزينا وغاضبا. طيب ثم قال إنا جعلنا ما على الأرض، قال مما يصلح أن يكون زينة زينة لها. طيب إنا جعلنا، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. جعلنا ما على الأرض، قال مما يصلح، المفسر بيقول مما يصلح أن يكون زينة، إيه التعبير الغريب اللي هو بيقول ده، مما يصلح أن يكون زينة. إنا جعلنا ما على الأرض، هذه صيغة عموم، إن جعلنا ما على الأرض اسم موصول بصيغة عموم، إن جعلنا ما على الأرض يعني كل ما على الأرض زينة لها. فهنا ربما يقول قائل هناك ما جعله الله سبحانه وتعالى على الأرض وليس زينة لها، فيقولون فبعض المفسرين يقولون المراد هنا ما يصلح أن يكون زينة، وبعض المفسرين بيقول على فكرة أن هي كما هي، ويبتدي يعني كأنه يحاول أنه يتأول لكل شيء، يقول الحيات زينة، الحشرات زينة، الذباب زينة، الصراصير كده، طب كيف يكون زينة هو بهذه؟ فيبين وجها كأنه يبحث، يعني هذا نوع من التأمل، يبحث فيه يقول إزاي كيف يكون هذا غذاء لحيوان، غذاء لكذا، يحدث نوع من التوازن كده، يعني يذكر فيها أمور يعني حتى يصل ل يعني هذا العموم، يعني ما فهمه من عموم الآية أن هي باقية على هذا العموم. ما يذكره هنا ربما يكون هو الأقرب ليه والذي يتبادر إلى الذهن، المراد به الأشياء التي تصلح أن تكون زينة على الأرض. إن جعلنا ما على الأرض، قال مما يصلح أن يكون زينة زينة لها لنبلوهم، قال نختبرهم أيهم أحسن عملا في تناوله وحسن العمل، الزهد فيها، طبعا ممكن تكون هنا والزهد فيها، يعني في تناوله، يعني في تناول هذه، في تناول ما على الأرض من الزينة، وحسن العمل والزهد فيها وترك الاغترار بها. وإن لجاعلون ما عليها، قال من الزينة صعيدا جرزا. وإن لجاعلون ما عليها، طبعا قبل كده إن جعلنا ما على الأرض زينة له، إن لجاعلون ما عليها مما جعلناه زينة، قال من الزينة صعيدا جرزا، قال مثل أرض ملساء لا نبات فيها، بعد أن كانت خضراء في إزالة بهجته وإبطال حسنه، يعني نميت الحيوانات ونجفف النباتات، وهو ترغيب في الزهد عنها. طيب وإن لجعلون ما عليها صعيدا، قال صعيدا مثل أرض ملساء، هو كلمة أرض ملساء التي يذكرها في مقابل الصعيد، هو أصلا الصعيد بيطلق على التراب أو الأرض، إيه يعني أرض ملساء عليها تراب، يعني هذا معنى الصعيد. والجرز قوله لا نبات فيها، قوله لا نبات فيها في مقابل الجرز، يعني قال مثل أرض ملساء، كلمة أرض ملساء قالها قصاد صعيد، وكلمة لا نبات فيها ذكرها في مقابل إيه؟ في مقابل الجرز. طيب بعد أن كانت خضراء، طيب في إيه يعني؟ يعني ستجعل صعيد جرز في إيه؟ في صلابتها، في كذا في كذا، يقول في إزالة البهجة وإبطال الحسن، يعني نميت الحيوانات ونجفف النباتات ونزيل هذا اللي هو ما يقع قبل القيام، كل هذا سوف يزول. قال هو ترغيب في الزهد عنها. ثم قال تعالى أم حسبت، قال بل أحسبت، يعني هو فك أم ببل والهمزة، يعني أم منقطعة تأتي بمعنى بل مع الهمزة. أم حسبت، قال بل أحسبت أن أصحاب الكهف، قال الغار الواسع في الجبل، هذا تفسير الكهف، الغار الواسع في الجبل، الغار الواسع ده الفرق بين الكهف والغار، يعني الغار بيكون ضيق في الأغلب الأعام، الغار ضيق، إذا كان واسعا قيل فيه أنه كهف. والرقيم، الكهف واضح، أما الرقيم ففيه أقوال، قال الرقيم هو لوح من رصاص أو حجر موضوع على باب كهفهم مكتوب فيه أسماؤهم أو اسم لذلك الجبل أو الوادي أو لقرية هم خرجوا منها. ذكر هنا خمسة وجوه، وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك. الرقيم، قال الرقيم لوح من الرصاص، والوجه الثاني قريب من الأول، قال حجر موضوع على باب كهفهم مكتوب فيه أسماؤهم، هو قريب من اللوح من الرصاص كان مكتوبا عليه أسماؤهم مثلا. الـ ذكر الكتابة قريبة من اشتقاق الكلمة، إن الرقم أصل الكتابة، الرقم فكتاب وكتاب مرقوم مكتوب، فده قريب من الاشتقاق، من اشتقاق الكلمة. الباقي مبني على اخبار، يعني مبني بقى على الاخبار. اسم الجبل هذا مبني على خبر، يعني ده مش قضيه اشتقاقيه لغويه ممكن حد ينظر لها من هذا من هذه الزاويه، يقول اسم لذلك الجبل، بعضهم قال اسم الجبل، لا اسم الوادي، بعضهم قال اسم القريه التي خرجوا منها. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا، قال كانوا من اياتنا ايه عجبا. يعني أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا، اسم كان الواو، كانوا عجبا يعني آية عجبا من آياتنا. أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا آية عجيبة من آياتنا؟ قال فإن قصتهم بالإضافة إلى ما خلقنا على وجه الأرض من أنواع الحيوانات وغيرها ليس بعجيب. طبعا هذا افتتاح عظيم للقصة، لأن القصة أصلا كما سيأتي بعد ذلك إن القصة بالأساس في يعني في نزول في سبب نزول سورة الكهف، أن والقصة مشهورة أن قريشا ذهبوا إلى طائفة من قريش، ذهبوا إلى اليهود وأخبروهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منهم إن هم يخبرون بأشياء يسألوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلموا هل هو صادق أم كاذب. فقالوا لهم سألوه عن ثلاثة أمور، فسألوا أولا عن فتية ذهبوا في الزمان الأول اللي هو فتية الكهف، ماذا كان من شأنهم، وأن يسألوا عن ذي القرنين الرجل الذي جاب المشارق والمغارب، وأن يسألوا عن الروح. فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتأخر الوحي، وهذا الذي سيأتي بعد ذلك في قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. ثم نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة قصة الكهف، إجابة قصة ذي القرنين، وفي الروح نزلت آية الإسراء اللي سبق وأخذناها ويسألونك عن الروح. فهم دلوقتي هم بيسألوا عن أشياء فيها أشياء عجيبة، يعني يسألوا عن أشياء فيها آيات عجيبة، يعني فتية وذهبوا وناموا واختفوا ومش عارفين، قصة يكون فيها شيء من الغرابة، فستذكر القصة له. فهم يسألوا عن القصة، الآيات نزلت، الوحي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيل القصة، ولكن صدرت القصة به أتحسبون أن هذه القصة يعني شيء عجيب؟ آيات الله سبحانه وتعالى في الكون أعجب، آيات الله سبحانه وتعالى في الكون أعجب، بس الإنسان لما بيألف شيء، يعني بيشوف السماء والأرض وبيشوف الشمس والقمر وهذا الانتظام، هذا الانتظام العجيب، هذا شيء في غاية يعني شيء مبهر، ولكن لأن الإنسان يألفه فلا ينتبه. بعد كده مثلا احيانا انتوا عارفين يعني من باب الشيء يعني من باب الطرفه، يعني تجدوا عارفين الناس مثلا ساعات بيجيبوا حاجات صور غريبه على مواقع التواصل، يقول لك بص مثلا دي ايه من ايات الله، ومش عارف حد اتولد عنده راسين، ومش عارف فرخه عامله ازاي، وده مكتوب عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا يعني يذكر اشياء، وكان بص الشيء عجيب سبحان الله، يعني وكان ده اللي يعني ده يدخل الناس في الاسلام، وهذا الذي يزيدنا يقينا. أنت حولك بل في نفسك، في نفسك أصلا في آيات كثيرة جدا جدا، ولكن نظرا لأن الإنسان ألف هذا، يعني في آيات كثيرة حوله ألف. فالقرآن دايما يلفت النظر، على فكرة هذا بوجود في القرآن بطوله، يلفت النظر لآيات قريبة جدا من الإنسان، يعني طريقة لفت الإنسان للتفكر وحث الإنسان على التفكر في القرآن، هتلاقوه حث الإنسان على التفكر في أشياء يراها ويعتادها من حوله. مطر بينزل نبات بيطلع، هو بيشوف المطر بينزل وبيشوف النبات بيطلع، السفن تفكر في السفن، التفكر في الجمال الإبل، التفكر في الجبال، أشياء الإنسان يراها حوله من غير ما يتقاله تعالى عشان لازم تشوف الذرات وتشوف مش عارف إيه تحت الميكروسكوب لا بأس إن الإنسان يتعلم هذا ويزيد ويقين وكل حاجة، ولكن في أشياء كثيرة جدا لا يحتاج فيها إلى هذه الأمور وإلى هذا التعقيد، مليئة بالآيات من حوله ولكنه يغفل عنها. فهنا الافتتاح عشان نفهم هذا الافتتاح، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لذلك كثير من المفسرين يقولون بل آيات ربك أعجب، سواء الآيات الشرعية الآيات المسموعة المتلوة القرآن يعني، أو الآيات المشاهدة في الكون. إذ أوى الفتية إلى الكهف قال صاروا إليه وسكنوا فيه، قال هم من أهل الروم، قصد دقيانوس تعذيبهم ليرجعوا إلى الشرك فهربوا بدينهم إلى الكهف. ده مشهور عند المفسرين، يعني مشهور عند السلف إنهم يعني كثير منهم يذكر إيه دقيانوس في هذه القصة. قصد تعذيبهم ليرجعوا إلى الشرك، كأنهم يعني هم فتية كما سيأتي بعد ذلك، أنهم فتية وآمنوا، وهؤلاء قصد إلى تعذيبهم. دقيانوس كان كافرا، قصد إلى تعذيبهم ليرجعوا إلى الشرك فهربوا بدين من الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة قال ترحمنا بها وتسترنا من أعين قومنا وهيئ لنا قال يسر لنا من أمرنا الذي نحن فيه من الفرار عن الكفار رشدا نصير بسببه راشدين مهديين. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني يسر لنا من أمرنا هذا الذي نحن فيه من فرارنا من الكفار الرشد، الشيء الذي نصير به من الراشدين. قال تعالى فضربنا على آذانهم، يقول أي ضربنا عليها حجابا من أن تسمع، يعني أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات. فحذف المفعول كما يقال بنى على امرأته أي القبة، فحذف المفعول. فين المفعول المحذوف هنا؟ فين المفعول المحذوف هنا في كلام المفسر؟ حجابا، صح كده، يعني يقول المعنى فضربنا حجابا على آذانهم. طبعا هو هنا على اعتبار ان ده الفعل ضربنا كذا، وان هو يكون الفعل متعدي، ممكن حد اصلا يعتبر ان الفعل يقوم مقام اللازم، ده شفناه قبل كده. الفعل يقول الضرب على الاذان عباره عن ان الانسان لا يسمع، يكون عباره عن ذلك دون ان يحتاج الى ايه، الى تقدير مفعول. شفنا قضيه الامر ده قبل كده، لكن هو اتعامل معاه على ان الفعل، ان الفعل متعد وذكر المفعول به. يقول كما يقال بنى على امراته اي القبه، يعني لما يقال هذا البناء بنى بامرأته وبنى على امرأته، قال هو بنى ايه يعني الذي يبني، هذا اصل التعبير نفسه. لو بنى على امرأته يعني بنى على امرأته القبة، بنى ليدخل بها، بنى على امرأته القبة، وبيتحذف القبة خلاص وبيتقال بنى على امرأته، وبعد كده الناس نسيت ايه، الناس صارت تستخدمه دون ان يبني قبة ولا حاجة. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين، قال ظرفان لضربنا، ظرفان لضربنا. الظرف الاولين في الكهف هذا مكان، وسنين قال ده زمان، قال ظرفان لضربنا في الكهف ده واحد، وسنين الثاني عددا، قال أي ذوات عدد. ثم بعثناهم قال أيقظناهم، والبعث هنا بعث إيقاظ ليس بعث من الموت، إن هم ماتوش، احنا فاهمين من الآيات إن هم كانوا إيه، إن هم كانوا نايمين، فهنا البعث بعث من النوم. ثم بعثناهم قال أيقظناهم لنعلم، قال ليتعلق علمنا تعلقا حاليا، أو لنعلم علم المشاهدة. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أمر مستقر محكم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون، وأن كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى من قبل خلق السماوات والأرض، أمر محكم خلاص. طيب ما معنى ثم بعثناهم لنعلم؟ ثم بعثناهم لنعلم هنا ذكر وجهين، خلاص الأمر المحكم ده خلاص بقى، إيه الوجهين؟ ثم بعثناهم لنعلم، قال الوجه الأولي قال ليتعلق علمنا تعلقا حاليا، يعني ليتعلق علمنا تعلقا حاليا، يعني يتعلق علمنا بشيء حال يعني واقع. ثم بعثناهم لنعلم ليتعلق العلم بشيء قد وقع غير العلم السابق. قال الثاني قال أو لنعلم علم المشاهدة، الاثنين قريبين من بعض، في فرق دقيق يعني، الاثنين قريبين من بعض. والمشهور كثير عند المفسرين لما يأتي الكلام فيه لنعلم الصادقين، إنه يقول علم شهود أو علم مشاهدة، أو يقول علم يحاسبهم عليه إذا كان في فعل مذكور فيه يتعلق به حساب. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، قال المختلفين منهم، أحصى قال علم ظهور زيها، أي الحزبين أحصى قال أضبط لما لبثوا أمدا، يقول أي أضبط أمدا لزمان لبثهم، أضبط أمدا. يعني إيه أمد؟ ما الأمد؟ هو ما فسرش الأمد، هو ساب الأمد زي ما هي، جاب في التفسير إيه الأمد برضو، الأمد الغاية مش المدة من الزمان، ولا الزمن ولا المدة، لا لا لا، هو الأمد اللي هو الغاية التي ينتهي إليها، ويلزم منه معرفة المدة. ولك طول الأمد، الأمد اللي هو ده يعني غاية الشيء، نهاية الشيء. فأي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أضبط للأمد اللي هو بيلزم منه، يعني لو حد قال الزمن صح يعني فيش مشكلة، أو المدة لو حد قالها صح، لكن هو ده مش معنى الأمد، هو هي لازمة من الأمد، إذا علم نهاية الأمر فهو إيه، فهو يعني كأن لو إذا علم غايته فيلزم من ذلك معرفة المدة نفسها تكون قد إيه. يقول فإنهم، طب أي الحزبين، ما الحزبان بيتكلم هنا بقى؟ يقول فإنهم لما انتبهوا اختلفوا في ذلك، اللي هم أصحاب الكهف، كما قال تعالى قال قائل منهم كم لبثتم الآية، قال أو المراد من الحزبين غيرهم، فقد ذكر أن أهل قريتهم تنازعوا في مدة لفهم. هنا نلاحظ أن الحزبين، يعني الحزبين دول من إيه؟ الوجه الأولاني أن الحزبين من أصحاب الكهف، والوجه الثاني أن الحزبين من غير أصحاب الكهف. الوجه الأولاني أن الحزبين من أصحاب الكهف إن هم لأنهم اختلفوا في ذلك. الوجه الثاني أن الحزبين من غيرهم فإن أهل القرية اختلفوا في مدة إيه؟ في مدة لبثهم. قال ولصدارة أي لما فيه من معنى الاستفهام علق لنعلم عنه، فهو مبتدأ. خلينا نخلص دي الأول. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، لنعلم أي الحزبين. أي بكلها هنا لها صدارة لأن فيها معنى الاستفهام، أي الحزبين أحصل لما لبثوا، فيها معنى الاستفهام فلها صدارة، فعلقت لنعلم عن العمل، علقت لنعلم عن العمل. طيب وبعدين فأي بقت مبتدأ، وبعدين أحصى، طبعا أي الحزبين، الحزبين مضاف إليه، أحصى قال، ركزوا في الجملة دي بيقول إيه، أحصى الذي هو فعل ماض خبره وأمدا مفعوله. هو يقول أي الحزبين، أي مبتدأ والخبر أحصى، ده اسم، اسم ولا فعل؟ هو هنا بيقول فعل ماض، هنا بيقول إنه فعل ماض، ما اعتبروش اسم، مع أنه ينفع يكون اسم، ينفع يكون اسم، ولكن ليس هذا هو الأشهر، ليس هذا هو الأشهر، أقصد في التصريف يعني، لأن هو الماضي بتاعه أحصى، وهو لو اسم اللي هو أفعل تفضيل، فهو ما خدش كده، ما قالش الكلام ده، تقول فعل ماض. ينفع تحتمل إن هي تكون كده، تنفع ليس على الأشهر، في ليس على الأشهر صرفا يعني، تمام؟ على أساس إن أفعل أحصى يعني أشد إحصاء، أشد إحصاء مثلا، أو أكثر إحصاء، لما يراد إن يعبر عن يعني يوصل، يعني ما ينفع يعني في الشاذ، يقولون أنه في الشاذ. في المسألة دي كنا تكلمنا، كان فيها قبل كده تكلمنا فيها قريبا في أعمى، كان في حد سأل قبل كده سؤال، كان في سؤال على القناة متعلق بأعمى وإزاي يكون أعمى، فهي المسألة دي، هي المسألة دي، هو يصح ولكن قليل، يصح ولكن قليل، وبعضهم يخطئه، بعضهم يخطئه يقول لا ما ينفعش أحصى، ما ينفعش فعل أحصى، أصيغ منه أفعل تفضيل أحصى، تمام. طيب خلينا على اللي هو ذكره هنا، وده الأوجه، قال أحصى يبقى فعل ماض وأمدا مفعوله. طيب ثم قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم. ممكن لما بقول مثلا إذا خدناه قبل كده عند كذا، ممكن يعني الحضروا ويراجعوا يبصوا عليه ويربطوا المسائل ببعض. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ننتبه هنا أن هذا بداية تفصيل القصة بعد إجمالها، وهذا يعني ربما لا ينتبه له أن القصة نفسها أصلا ذكرت مجملة، خلاص القصة ذكرت مجملة أصلا قبلها. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف أو خلاص فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم، ذكر ضرب على آذانهم في الكهف سنين عدد ثم بعثناهم. فالقصة خلصت، القصة خلصت مجملة، بعد أن أجملت القصة من أولها لآخرها جاء تفصيل القصة من البداية تاني. نحن نقص عليك نبأهم بالحق قال الصدق إنهم فتية قال شبان هذا له نظائر، حاولوا تفكروا في النظائر مش دلوقتي، فكروا في النظائر. النظائر ان قصه تجمل في ايه ايتين ثلاثه بتجمل ثم تذكر مفصلا، له نظائر في القران. نحن نقص عليك نبأهم بالحق قال الصدق ابنهم فتيه قال شبان امنوا، يعني يقصد فتيه ان هم شباب في سن الشباب، ليس المراد ان هم غلمان صغار، ولكن فتيه ان المراد بها ان هم شباب. انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى قال بالتثبت، يعني لعل بالتثبيت، يعني الله اعلم، يعني بالتثبت يعني اللي هو الثبات، يعني تثبيت. انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى، اي هذه الزياده بتثبيتهم. قال وربطنا على قلوبهم، قال قويناهم بالصبر والثبات. وربطنا على قلوب، هذا التعبير يراد الربط على القلب، الربط على القلب يراد به التقوية وأن الإنسان يرزق الصبر والثبات. هذه تعبيرات مهمة الإنسان يكون عارف أن يتكرر، تكرر في الكلام العربي وتكرر في القرآن بالخصوص. الربط على القلب، الطبع على القلب لحاجة ودي حاجة، بس الربط على القلب، الربط غير الطبع، فيكون منتبه لدلالة هذه التعبيرات. وربطنا على قلوبهم قال قويناهم بالصبر والثبات إذ قاموا، قال بين يدي دقيانوس ملكهم حين دعاهم إلى الكفر وأوعد بأنواع العذاب ثم القتل إن خالفوا، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، قال فإنه يأمرهم بعبادة الأصنام، لقد قلنا إذا انشطط، أي إن دعونا غير الله والله لقد قلنا قولا ذا بعد عن الحق. لقد قلنا إذا انشطط، يعني إن فعلنا ذلك إن دعونا غير الله لقد قلنا إذا شطط، شطط يعني قول بعيد عن الحق، وهنا ذكر قال قولا ذا بعد عن الحق. طيب حاجة تانية، هنا في التفسير قال والله ذكر قسما، وهذا القسم دل عليه لقد، دل عليه اللام، قال لقد يعني أي كأن فيه قسم مقدر، والله لقد قلنا إذا شطط. هؤلاء قال مبتدأ قومنا عطف بيانه اتخذوا من دونه آلهة. انتبه هنا للتركيب، هذا كلامهم المحكي عنهم، هذا كلامهم لسه تتمت كلامهم. هؤلاء قومنا، هؤلاء ده مبتدأ، قومنا مش خبره، هنا الكلام بيقول ان هو ده عطف بيان، انه عطف بيان كانه بدل. هؤلاء قومنا خبروا فين، فين خبره، هو ما قالش فين خبره، فين خبره بقى، اتخذوا، اتخذوا هو ده المراد الإخبار عنه. هم هل هم يريدون الإخبار أن هؤلاء دول مالهم قومي لهم، ليس هذا هو المقصود أصلا، ليس هذا هو المقصود، هو عاوزين يقولوا دول اتخذوا من دونه آلهة، هؤلاء قومنا ما لهم اتخذوا، هذا هو الخبر، اتخذوا هو الخبر. قال اتخذوا من دونه آلهة لولا، قال هلا، لولا هذه ليست شرطية، لولا دي التحضير، هلا لولا يأتون عليهم، أي على عبادتهم بسلطان بين، يعني لولا يأتون عليهم على هؤلاء الآلهة بسلطان بين، يعني على عبادة هذه الآلهة يعني بسلطان بين. طيب قال بسلطان بين بدليل واضح، إن السلطان الحجة يعني فسرها بالدليل هو الحجة، بدليل واضح فإن دينا لا دليل عليه فهو باطل. طيب حصل هنا سؤالين، سؤال أولاني، سؤال أولاني ده فخ، فين جواب لولا؟ تحضيضية ليست شرطية، فيش جواب أصلا، كويس جدا، لا محدش يقول محذوف، محدش يقول محذوف، هو ده الفخ بقوله، ده هلا دي، هلا دي دي مش شرطية، خلاص. طيب ادي السؤال الأولين، السؤال الثاني عليهم الهاء عائد على إيه؟ ليس هذا هو السؤال، السؤال جاي بعديها، عليهم الهاء عائد على إيه؟ على الآلهة. في حاجة غريبة هنا، آلهة تماما، في حاجة غريبة، ضمير جمع، ضمير العاقل، كويس كده، ان هو جت ضمير عليها بضمير الايه، بضمير العاقل، ليه متكررة كتير جدا جدا، ده على اعتبار ايه، على اعتبار اعتقادهم، على اعتبار اعتقادهم لانهم تعاملوا مع معاملة العاقل، اللي هو الا فان الاصل ان هو يتقال ايه، يأتون عليها، ماشي. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ قال فإنهم افتروا عليه أن له شركاء. فمن أظلم، هذا استفهام مضمن معنى النفي، يعني لا أحد أظلم منه. ثم قال تعالى وإذا اعتزلتموهم، قال خطاب بعضهم لبعض والعامل فيه الجزاء. طيب وإذا اعتزلتموهم، أولا هو بيقول خطاب بعضهم لبعض، أن هذا ما زال من كلامهم. وإذا اعتزلتموهم، بعضهم يقول لبعض ذلك، وإذا اعتزلتموهم بعضهم يقول بعض، وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف، كله أنه من كلامهم. وهنا بيقول أنه من كلامهم ليس كلاما موجها إليهم، لكن هذا كان كلام فيما بينهم. طيب ثم قال والعامل فيه الجزاء. العامل في إيه؟ العامل في إذ، وإذا اعتزلتموهم العامل في إذ، قال والعامل فيه الجزاء. إيه الجزاء ده؟ إيه الجزاء ده؟ فين الجزاء؟ في ناس بتقول ينشر، وفي ناس بتقول إيه؟ فأو. طيب ينشر. طيب هو ينفع ينشر إذا اعتزلتموهم؟ طيب واللي بيقولوا فأو بيقولوا إن فأو جواب الشرط، فين الشرط؟ جواب الشرط فين؟ ها في شرط إيه؟ شرط اللي هنا هل في شرط في يعني فأو دي جواب شرط في حاجة؟ فين الشرط اللي مش هو إذ زي إذ؟ هو ينفع تبقى إذ شرط؟ هو ما فيش حاجة اسمها إذ شرط، بس تبقى إذ شرط وبقول العامل فيها؟ ما فيش كده. ما هذه الجملة مضطربة، الجملة دي مش الجملة دي فيها حاجة ناقصة، فيها حاجة مش مظبوطة. هي مكتوبة كده في النسختين بس الجملة فيها حاجة مش مظبوطة. ليه؟ هو عامة هنا في وجهين، بس الوجه اللي يستقيم مع الكلام اللي هو ينفع يكون مراد هنا ان هو جزاء لفأو الى الكهف، ان هي جزاء لفأو الى الكهف، يعني مش العامل فيه الجزاء، ان فيه جزاء شرط، جواب شرط يعني، ولا جواب طلب، ويكون هو ده جزاء الطلب او جواب الطلب، ولا وان هو يكون العامل فيه. لا، العامل فيه الجزاء، ان العامل فيه كونه جزاء، يعني جملة مش راكبة قوي يعني. بس هو الوجه هنا، حاول ممكن اقول لكم الوجه الثاني، بس خلينا دلوقتي على الوجه الاولاني اللي هو فيه ان هو يكون جزاء، ان تكون جزاء لفأو، هي نفسها جزاء لفأو، هي نفسها جزاء لفأو. يعني ايه هي نفسها جزاء؟ مش جزاء، مش جزاء شرط، ليست جزاء شرط، ولكن كانها عاوز تقربها دي اللي هي بتبقى في كأن فيها اذ اذ للتعليل، ده تقريب كده يعني، تقريب. الكلام ده مش مسلم به عند كل المعربين، ماشي، وفي ناس تعترض عليه، وفي ناس بتسلم به، في ناس بتقول به، اللي هو ان هي تبقى فأوا الى الكهف لاعتزالكم اياهم، فأوا الى الكهف لاعتزالكم اياكم اياهم. فيقولوا واذا اعتزلتموهم جزاء فأوا الى الكهف، واذا اعتزلتموهم جزاء فأوا. جزاء هنا ده مش جزاء الشرط، انه ممكن الزين بيروح على طول جزاء الشرط، زي قلت لكم العباره نفسها يعني، يا إما هي كده بس هي مقتضبة بصورة مش واضحة أو مهمة معنى آخر، أو إن هي ممكن يكون في حاجة ناقصة فيها أو كده. طيب لغاية هنا تمام. في وجه آخر، هو أصلا هي فيها وجهين، وإذا اعتزلتموهم العامل، يا إما هيقدر، وده المشهور قوي يعني إن هو يقدر، واذكر إذ اعتزلتموهم، أي حاجة بتقدر لإذ زي المشهورة ومعتادة خالص، أو أن يبقى فأوا إلى الكهف إذا اعتزلتموهم، يعني بما أنكم اعتزلتموهم فأوا إلى الكهف، بما أنكم اعتزلتموهم، هي ده المعنى، هو أنه ده يكون معنى التعليل. هنا في مشكلة في قضية هل إذ ممكن تأتي بمعنى التعليل ولا لا، ده اختلاف بين النحاة، هذا اختلاف بين النحاة، تمام، والله تعالى أعلم. طيب وما يعبدون إلا الله، قال عطف على مفعول اعتزل، وهم يعبدون الأصنام مع الله. طيب قال عطف على مفعول اعتزل، ايه اللي معطوف على مفعول اعتزل الاول؟ ما المعطوف على مفعول اعتزل؟ ما يعبدون، ما يعبدون، ما هنا ما نوعها؟ ما دي ايه؟ موصولة. اللي بيفهم، اللي فاهم الآية يقول موصولة، اللي مش فاهم الآية وبيشتغل كده ده فيه استثناء، فيه إلا فيه إلا، تبقى ما دي نافية راح المعنى. هو ينفع يبقى لا يعبدون إلا الله؟ لا، مش عشان فيه استثناء تبقى كده. ما دي موصولة، تمام، معطوفة على مفعول اعتزل. المفعول بتاع اعتزل إيه؟ وإذا اعتزلتموهم، هم الهاء، وما يعبدون، اعتزلتم القوم بتوعكم، قوم الكفار دول، وما يعبدون، واعتزلتم ما يعبدون من دون الله. طيب، أو إلا الله، هنا في الآية إلا الله. طب هنا إلا الله، قال عطف على مفعول اعتزل. إلا الله يعني إيه؟ إلا الله يعني إلا هنا اللي هي بمعنى غير، إلا هنا بمعنى غير الله. يعني وإذا اعتزلتموهم والذي يعبدونه، والذي يعبدونه غير الله، والذي اعتزلتموهم واعتزلتم الذي يعبدون غير الله. طيب الاستثناء ده متصل ولا منقطع؟ الكلام اللي هو قال هنا كلام ممكن يدل على شيء، على اختياره في شيء. هنا هو متصل ولا منقطع؟ كلامه هنا ان هو متصل، كويس جدا. قال وهم يعبدون الاصنام مع الله، فانتم اعتزلتموهم وما يعبدون غير الله، غير الله فلم تعتزلوا اياه. ماشي، طيب ده هنا يبقى استثناء متصل. يعني استثناء هو لو اذا كانوا يعبدون الله ويشركون معه غيره يبقى متصل، اذا كانوا يعبدون غير الله ولا يعبدون الله اصلا فيبقى استثناء منقطع. فأو الى الكهف ينشر، وبتتكرر في كذا موطن في قصه سيدنا ابراهيم. فأو الى نفس الكلام كده، فأو الى الكهف ينشر، قال يبسط لكم ربكم من رحمته، قال رحمه يستركم بها من قومكم. وهذا كلام جميل جدا، الوصف الرحمة هنا وصف جميل. قال فأو إلى الكهف ينشر، ينشر ده جواب الأمر، جواب الطلب. فأو إلى الكهف إن فعلتم ينشر لكم ربكم من رحمته، فهنا الرحمة، وبعدين قال يستركم بها من قومكم. ما علاقة الرحمة بأن هي تستر من القوم؟ هذه مناسبة أن هي تبقى في جواب الطلب، ينشر لكم ربكم من رحمته، وهم بيتقلبوا في رحمة الله، لكن هي رحمة، مقصود هنا رحمة خاصة. فأو إلى الكهف إن فعلتم ذلك ينشر لكم ربكم من رحمته، فهنا مراد يقصد رحمة خاصة. الوصف الذي ذكره لهذه الرحمة وصف مناسب لإن هي تبقى جواب لفأو إلى الكهف. ويهيئ لكم من أمركم، قال الذي أنتم فيه مرفقا، قال ما تنتفعون به، المرفق اللي هو ما ينتفع به. ثم قال تعالى وترى الشمس، كده كلامهم انتهى، المحكي عنهم انتهى. ثم يقول تعالى وترى الشمس لو رأيتهم إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين إلى آخر الآية. وترى الشمس، وترى الشمس، من المخاطب هنا؟ كده كلامهم المحكي عنهم انتهى. يعني بعد كده وترى الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول خطاب لغير معين، ممكن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون خطاب لغير المعين. طبعا المشهور اللي هو بيتقال ان هو للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وترى الشمس لو رأيتهم إذا طلعت، طبعا لو رأيتهم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا بعينه يعني. وترى الشمس لو رأيتهم إذا طلعت تزاوروا، قال تميل عن كهفهم، فلا يقع شعاعها عليهم لتحترق أبدانهم ولباسهم. لأن يعني إن وقع الشعاع يعني لئلا يحترق، يعني لا يقع الشعاع لئلا تحترق أبدانهم ولباسهم. ذات اليمين إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم، ذات اليمين قال جهته، يعني جهة اليمين، تميل جهة اليمين الشمس. وإذا غربت تقرضهم، قال تقطعهم وتعدل عنهم ذات الشمال. تقرضهم، أصل القرض القطع، أصل القرض يقرض بالمقاريض اللي هو الأشياء اللي بتقطع، فالأصل القرض القطع، حتى القرض منه القرض، القرض القطع، القرض يقطع من ماله شيئا يعني يعطي لحد، فده أصل القرض. فتقرضهم يعني تقطعهم، تقطعهم. وإذا غربت تقطعهم، يعني تقطعهم يعني شمس، لا تقطعهم يعني كأنها تبتعد عنهم، يعني تقطعهم يعني تبتعد عنهم. ممكن يبقى ممكن تصلهم وممكن تقطعهم، ممكن تصلهم ممكن تقطعهم، هي تقطعهم فهي تبتعد عنهم، فهنا بيقول تعدل عنهم. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة، قال متسع منه من الكهف، فلا يؤذيهم حر الشمس وينالهم روح الهواء. فلا يؤذيهم حر الشمس، فهو في هم في فجوة من الكهف، فجوة من الكهف، كهف مش مسدود عليهم، فجوة من الكهف في روح الهواء يدخل ولا يؤذيهم الشمس سواء لما تخرج من الشرق أو من الغرب لا تصل إليهم يعني. قال وذلك إذا كان باب الكهف على بنات النعش فيقع الشعاع على جنبيه وهم في وسطه فيحلل عفونته ويعدل هواءه، وعند بعضهم أن الله صرف عنهم الشمس بقدرته وحال بينها وبينهم لا لأن باب الكهف على جانب لا تقع الشمس إلا على جنبيه. طيب هو ذكر هنا وجهين، وده مش وجهين في يعني هو خلاص احنا فهمنا المعنى. طب هذا الكهف كان عامل كده ليه؟ كان عامل كده ليه؟ الوجهين باختصار، وحشرح الكلام اللي ذكره، لكن الوجهين باختصار ان الوجه الاولاني ان موقع الكهف نفسه فلكيا يخلي شعاع الشمس ما يدخلوش خالص. الوجه الثاني ان دي آية خاصة لهم ان الله صرف عنهم شعاع الشمس بقدرته، يعني كان ممكن الشمس تيجي كده والشعاع يدخل، ولكن دي كأنها آية من الآيات ان هو ينصرف، لا يعني ممكن يكون هو في وش الشمس مش لازم يكون فلكيا لوضع معين. واضح كده الفرق بين الاثنين. طيب نشوف اللي الكلام اللي هو بيقول الاولاني، بيقول وذلك اذا كان باب الكهف على بنات النعش. ايه بنات النعش ده؟ بنات النعش دي نجوم، هذه نجوم في السماء. فهو بيقول لو الكهف يعني الفتحه بتاعته على بنات النعش، هذا يعرفه الناس اللي بيفهموا فيه الفلك. يقول فيقع الشعاع على جنبيه وهم في وسطه، يعني بيقول لما بيكون كده يعني ده لما حد يكون عنده علم بالفلك يقول اه ده يعرف يظبطها يقول اه هو لو في الزاويه دي تفضل الشمس مهما اتحركت الشعاع مش هيدخل ليه قلب الكهف. فيقع الشعاع على جنبيه وهم في وسطه فيحلل عفونته ويعدل هواءه، بس هو من غير ما هم يؤذوا. اللي بيقرأوا من الكتاب بيبصوا كده الحاشية الكلام اللي مكتوب تحت في بنات النعش، ما حد فاهم حاجة من الكلام اللي تحت ده؟ حد يعني ايه رأيكم؟ كلام غريب قوي اللي تحت صح؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام ده؟ فارسي ولا اردو يعني حاجة كده يعني مش في الاغلب فارسي يعني انا ما اعرفش. لكن بصوا مثلا يقول بنات النشوة هي الكبرى والصغرى لغاية هنا تبعنا عربي، يقول بعد كده ايه هفت ولا هفت ستار، ستار دي واضح انها نجوم ماشي، كان في در ولا كان در شمال جنوب جهار كده يعني. مهم يعني هو واضح ان هو بيشرحها بيشرحها بلغة اخرى يعني. طيب المهم اللي يعنيها دلوقتي ان هو ده كأنه ان هو بيقول ان هو يكون فلكين المكان بتاعه، ربنا سبحانه وتعالى هداهم لهذا ان هم يروحوا مكان يبقى الشمس شعاع مش بيدخل له اصلا. الوجه الثاني قال وعند بعضهم ان الله صرف عنهم الشمس بقدرته وحال بينها وبينه، مش علشان موقع الكهف، لا هنا آية خاصة، لأن باب الكهف على الجانب لا تقع الشمس إلا على جنبه. واضح الفرق بين الاثنين. خلي بالكم هذا مؤثر في اللي بعدها أصلا. يقول ذلك من آيات الله، ركزوا كده، بيقول ذلك من آيات الله حيث أرشدهم إلى غار كذلك. حيث أرشدهم إلى غار كذلك يعني حيث أرشدهم إلى غار بهذه الصفة. طيب هو ينفع يبقى ذلك من آيات الله، هو بيقول ذلك من آيات الله، ذلك هنا على اللي بيقوله ده، ذلك دي عايدة على إيه؟ ذلك اسم الإشارة، ده على ما يعود، يعود على إرشادهم لهذا الكهف الذي هو بهذه الصفة صح. طيب الوجه الثاني اللي ذكره ان هو صرف الشمس بقدرته ينفع يبقى لو هو ده اللي هو بيقول ده يمشي في الأول والثاني، ان الله هداهم لكهف صفته كذا بالنسبة بنات نعش ومش عارف ايه، وممكن يبقى ان الله هداهم لكهف يجعل فيه هذه الآية عادي يعني تمشي الاثنين. لكن لو حد بيقول بالوجه الثاني ينفع ذلك من آيات الله، يقول ذلك يعني ما وقع من شيء خارق، شيء غير معتاد مخالف للسنن ان الشمس تيجي هنا ومش هتدخل، اللي هو موجود في الوجه الثاني في الكلام المذكور في قوله تعالى في الكلام اللي ذكره اللي هو قبليه على طول ماشي. وعلى فكرة يعني بصوا مثلا ده ممكن يكون، مش ممكن هو ده واقع، ممكن يكون مرجح للوجه الثاني عند بعض أهل العلم، يقول ذلك من آيات الله فيكون هذا الشيء شيء غير معتاد شيء خارق شيء كذا، فتكون الثاني أوجه من الأول كده يعني يكون وجه للترجيح، وجه للترجيح مش قاطع يعني، لكن لتوضيح الأمر يعني. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل قال ولم يرشده فلن تجد له وليا مرشدا، قال من يلي أمرهم ويرشده، يعني ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، يعني فلن تجد له من يلي أمره ومن يرشده. ما زالت الآيات في قصة أصحاب الكهف لسه فيه وتحسبه أيقظة الآيات بعد ذلك. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.